صوت الشاب نادي والشاب نادي تجور حياك نادر كمانة سلاوي حميد وحفيد ايا هيا حنا بابيبان إلي أنا فلوغان إبراهيم الديميني أمين الكيبا غشي نفسانا هيا عبد الرحمن الديسكار محمد الحاج المونديالا هيو واشيكي وا هاكا طيرو ساكا كلو هيا سيدي بلو صوب وسام صاحبي صاحبي نرها ستوديو نرها عهد نوار وسام مريون جابوني عاي في رقاد تفشل وتعيط لي القلب تحشق فيا عاي وتحس بيا عاي ما دير بحنا يا ما تخرج لي كي تزي تحيي ليا هاي ما درتي فيا عاش عسى بغيت رقد تمشي هالي فيها القلب تعشقني هاي منكم خليني هاي ما دير بحنا ما تخرجني كي تزك درتي فيا هاي وتشاي فيا هاي لاني مدمر هاي الهجر عمرها يا راني مدمر هاي كل يوم نسكر هيا رينا مع مصطفى أبيانا هيا بكاري وعلي غشي لباسطي هيا عبد الرحمن هاري هيا عبد الله طلوشة نسيد وصح حسني محمد خروبي وشريف وميلو ده أشي تولوسو جنرالية واشي خيلا شبوني فات في احكام زكية برسا ماني طالقك يا لا لا عايز امك بيت سوال ويلف في اقدام زكية مانيش طالقك عيني يا باي عاي تحشق فيا عايز سلمي عليا هنا دير وسو خاطري يا يا واو انا ارتيا عايز سلمي عليا هنا جني وخاطري سلمي عليا عاي ورد غدايدي امان عاكد رزاقا صليم صليم حيا غشي بن عباس امين لك والله بصحبي بالليبيا هيا محمد الجابوني لابوتي قديون غشي بن صليم هيا سعيد اكسسوارية محمد الصاري يا غشي بن صليم صوص اكسيبسيا ويحيا قلك دون سلوح بناقع دو فرخة حلوة يا نوم اشي صارطة كي درسي لي عايتي عيني يا عمري حلوة يا نوم اشي صارطة تلي فيا اتاشقي فيا اهو والقلب قلبي يبيت كوموندي عين ايام عاي وتحس بيام عايشه لك شاطح كل شي كاين يا برا